في الوصول إلى المطلوب الشرعي أولا، ثم في الوصول إلى المطلوب المباح الذي لا حرمة فيه. لأني برضو للأسف بعض الشباب ما بيعرفش يعمل حاجات زي كده، وما بيعرفش يناور، وما بيعرف ويفتكر ان ايه ان ده لا احسن، او يعني برضو ايه يعني زي ما قلت لكم قبل كده، كل واحد مريح دماغه ويقدر اي حاجه بيعملها يقولها لك في الفاظ حلوه، يعني يقول لك انا كده، انا صريح، انا دغري، انا الفاظ جميله مش كده. لكن هو في الحقيقه مش كده، هو في الحقيقه عنده ما عندوش ذكاء اجتماعي او صدامي، او ما بيعرفش يخرج من المواقف. مفهوم يا جماعه؟ يعني انت تقدر تعمل كل حاجه بهدوء، او انت تقدري تعملي كل حاجه بهدوء، وممكن كمان من غير ما تباني في الصوره، ولا تبان في الصوره خالص. يعني خلاص انا محتاج الحاجه الفلانيه تحصل، اقدر اقعد افكر واهدى واشوف انسب طريق يحصل بيها الحاجه الفلانيه، ممكن من غير ما انا اكون في الصوره اصلا، ولا متشاف، ولا اتعرف ان انا مثلا. فده يعني محتاجين يبقى عندنا طرق في التفكير مختلفه شويه يا شباب. يعني مش اي حاجه تطلع في دماغك يبقى هروح اعملها، اي حاجه تطلع في دماغك يبقى هروح اقولها، وترجعوا بقى تزعلوا، وترجعوا تزعلوا الناس اللي بيحبوكوا والقريبين منكوا، وتلاقي دي لطشه مع جوزها، وده لطش مع مراته، وهيتطلقوا، ودي مزعله امها، وده مزعل على ابوه، وكل ده ليه؟ عشان ما عندناش ذكاء اجتماعي. ماشي. فشوفوا يوسف عليه السلام كان ممكن ببساطه، هات اخوك ويجي اخوه، ما هوش ماشي معاكم، وانا احنا بقى هنا اللي هي اصحاب السلطه. ما عملش كده يوسف، مشى الموضوع عادي جدا، بحيث ان ما حدش يحس بشيء مريب، واحتياطات، ويبتدوا باوعيتهم قبل وعاء اخيه، وهكذا. ماشي. قال تعالى: نرفع درجات من نشاء بالعلم النافع ومعرفة الطرق الموصلة إلى مقصدها. شوفوا، نرفع درجات من نشاء، هنا بيقول الشيخ بالعلم النافع، وإيه بقى؟ ومعرفة الطرق الموصلة إلى مقصدها، زي ما قلنا لكم كده. خلاص. كما رفعنا درجات يوسف وفوق كل ذي علم عليم. فكل عالم فوقه من هو أعلم منه، حتى ينتهي العلم إلى عالم الغيب والشهادة. فاكرين لما قلنا لكم عمل النبي عليه الصلاة والسلام في الفتح كده، فتح مكة، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وصل لمقصود بكلمة، كلمة واحدة، أسلم أبو سفيان. لا بقى قال له تعالى وهفهمك إيه الإسلام، ولا إيه، خلاص. هو بس بكلمة أشعره انك مش هتفقد مكانتك، احنا مش جايين نفقدك مكانتك، حتى واحنا اللي لينا الغلبه ولنا العزه ونقدر نقلب كيانك، مش هنعمل كده. اسلم. ذكاء في الدعوه. فلما راى ويوسف مر معانا ازاي في دعوته لصاحبه السجن، عمل حاجات ما عملهاش مع الملك، وقلنا ساعتها ما كانش ينفع يعملها مع الملك. ف يعني محتاجين يا جماعه، محتاجين نبقى عندنا شويه ذكاء، شويه هدوء، قبل ما ناخد اي قرار، قبل ما ناخد اي فعل، نفكر في عواقب هذا الفعل، ننظر في المآلات. فلما راى اخوه يوسف ما راوا قالوا: ان يسرق هذا الاخ فليس هذا غريبا منه، فقد سرق اخ له من قبل. يعنون يوسف عليه السلام، ومقصودهم تبرئة أنفسهم، وأن هذا وأخاه قد يصدر منهم ما يصدر من السرقة، وهما ليس شقيقين لنا. طبعا واضح أن قلوبهم ما زال فيها غيرة من يوسف، حتى وهو بعيد عنهم بقاله سنين طويلة، وإلا فيوسف لم يسرق، مش كده؟ وهم عارفين أنه لم يسرق. شوفوا يا جماعه الغيره بتعمل ايه، شوفوا الغيره بتعمل ايه. احنا ايه الدرس اللي نستفيده من ده؟ ننتبه في معاملتنا لابنائنا، ننتبه انتباه شديد جدا، لان ممكن